وينحاز إلى المؤمنين ويثبت ويصبر إلى أن يأتي الله بعذاب الاستئصال. تكرر هذا كما رأينا في سورة المؤمنون. ثم تغيرت هذه السنة إلى سنة أخرى. الله عز وجل قدر سنة أخرى، فقدر السنة الأولى أن يأتي الاستئصال بعذاب سماوي في الوقت الذي يحدده الله عز وجل، حتى بعد أن لبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما جاء موسى عليه السلام جاءت معه سنة أخرى، لابد من تعذيب المجرمين، لكن كيف يعذبهم؟ بسنة أخرى من سنن ربنا عز وجل، يعذبهم بدفع المؤمنين وبقتال المؤمنين لهم. قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يبقى عندما جاء موسى عليه السلام شهدت بنو إسرائيل المرحلتين. شهدوا المرحلة الأولى عند مواجهته لفرعون. وما أدراك ما فرعون وما قصة فرعون في القرآن العظيم، إلى أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما نعلم. ولكن أراد الله عز وجل بعدما أهلك القرون الأولى أن يجعل عذاب الكافرين بأيدي المؤمنين، فقال تعالى في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، للمرحلة الأولى اللي هو عذاب الاستئصال بعذاب سماوي، سواء قوم لوط سواء قوم صالح سواء قوم هود سواء كل هؤلاء. فتغيرت الأمور وجاءت سنة أخرى من الله عز وجل، ففرض القتال على بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فما الذي فعلته بنو إسرائيل؟ في الأول آمنوا وانحازوا إلى الإيمان وثبتوا وكانوا مع موسى عليه السلام وصبروا معه حتى نجاهم الله من فرعون وأهلك فرعون. فلما فرض وكتب عليهم القتال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تعرفون القصة من سورة المائدة، إلى أن قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا، لأن الجميع تعود على أن الله هو الذي يقتل الكافرين ويستأصلهم بعذاب عام، خالوا على كده. فأنزل الله عز وجل عليهم أن يقاتلوا، فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. كانت النتيجة لما نقصوا عن القتال ولم يقاتل، برغم أنه قال لهم رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب. الخطة الهجوم خير وسيلة للدفاع، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، اطمئنوا بشرط وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكنهم قالوا: لا لا لا لا لا، هؤلاء جبارون ولن نقاتلهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. كانت النتيجة إيه؟ قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. هم هربوا من الألم في مواجهة العدو، الجهاد يعني، فعاقبهم الله بآلام مضاعفة أضعافا كثيرة من هذا الألم الذي فروا عنه. كان هذا الألم 40 سنة يتيهون في الأرض. عذاب رهيب. وهكذا تستمر هذه السنة إلى يوم القيامة، تستمر هذه السنة إلى يوم القيامة. فهذه الأمة الخاتمة لو أنها تركت الجهاد ورضيت بالزرع وأخذت بأذناب البقر، النتيجة أن الله يسلط عليها ذلا لا يرفعه ولا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا، أو حتى نراجع ديننا كما جاء في الحديث الصحيح. يبقى الجهاد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، دي خلاص مرحلة لابد أن ندفع العدو بدمائنا وأموالنا وجهادنا، لابد من الجهاد. فإن خفنا ألم الجهاد وألم القتال، فالنتيجة أن الله سيسومنا سوء العذاب، ويظل عدونا ينتفخ وينتفخ وينتفش وينتفش ويكبر ويتجبر في الأرض، كما هو الحال الآن. انظر إلى أمريكا وأوروبا، وانظر إلى الأمة المضاعة قليلة البضاعة، انظر إلينا في حال الذل هذا، وقد استذلنا العالمون من كل حدب وصوب، لأنها سنة ربانية. قالوا أنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون، فكانت نتيجة 40 سنة يتيهون في الأرض، إلى أن جاء يوشع ابن نون عليه السلام فتى موسى وقاد بني إسرائيل، وتعلمون باقي القصة في القتال وما فعله داود ومع جالوت ومع هذا القص العظيم في القرآن العظيم. نشوف المرحلة كانت إيه، استئصال سماوي، بس صبر على الاستضعاف وصبر عجب، لكن تغيرت السنة وصار تحولت من الفرار بالإيمان من الفتن إلى دفع الكافرين بقوة المؤمنين. فدي الذي تبين لنا في سورة المؤمنون، وخشيت أن نكون لم ننتبه له. فجاءت السنة واستقرت، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما كما نحن الآن. هل فقط عدونا ينتفش ويظل كما هو، يظل كما هو يتجبر ويتجبر، لأننا تركنا الجهاد وسلط علينا من الذل ما الله به عليم، فما الحل؟ لا، وليس فقط، بل وظيفة الاستخلاف في الأرض اترفد منها، اترفدنا منها، وأصبحنا في الأذلين إلا ما رحم الله عز وجل. ليه؟ ويستبدل قوما غيركم، إلى تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. فانظر إلى سورة المؤمنون وما فيها من العبر. فآيات اليوم قل رب إما تريني ما يوعدون، يعني إما أن تعذبهم وأراهم، أرى هذا العذاب، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، فإن جاء بطشك وانتقامك منهم فأنجني ومن معي من المؤمنين من هذا. أمر الله نبيه أن يسأل ربه هذا السؤال، قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، يأتي العذاب فلا تجعلني في هذا العذاب. أمره ربه أن يسأله سبحانه هذا، مع أن الله قدر هذا، لكن إذا قدر شيئا قدر له أسبابه. أحيانا تكون في احتياج شديد إلى حاجة لك في الدين أو الدنيا، ولم تستوفي سببها، عجزت أو ضعفت، فالله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في لحظة، لكنها في مسافات في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، مسافات هائلة وتحدث في لحظة، يلهمك تقول يا رب أعطني كذا، أعف عني في كذا، وينزل العفو والإجابة كل ذا في لحظة بما يشاء هو وحده سبحانه عز وجل. فهكذا أمر نبيه، قل ربي، قل ربي إما تريني ما يوعدون، إن جاء بطشك بهم وانتقامك منهم بعذاب سماوي أو بأيدي المؤمنين، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. هل وعدهم الله باستئصال سماوي؟ إنما وعدهم باستئصال أو بعذاب شديد على أيدي المؤمنين، وكان ذلك أول في غزوة بدر الكبرى، حيث عذب الله قريشا وقتل صناديدهم، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقتلهم تقتيلا، هذا عذاب، لكنه بأيدي المؤمنين، مع أن المؤمنين كانوا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة مستضعفة لكنكم أذلة لله، فأعزكم العزيز الجبار سبحانه وتعالى. هذه سورة المؤمنون تعطينا هذا المعنى. لكن الأمر في البداية لم يكن بالقتال، مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات بغير قتال، فلما جاءت القوة وتمكن في المدينة أذن الله له بالقتال على مراحل، والجهاد كان على مراحل. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فعندما يأتي بأس الله وبطش الله، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، الله قدر له ذلك وانتهى الأمر، لكن ما سببه؟ الدعاء، فلا تجعلني في القوم الظالمين. أنت تذهب إلى صفقة وتعلم أن فيها رزقا واسعا، هل انتهى الأمر؟ تحققت الصفقة في يمينك؟ بل حقق سببها واضرع إلى ربك وقل يا رب، مع أنك خلاص هتقبض المبلغ، يا رب ارزقني، هذا من الأسباب. هكذا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي أحسن السيئة. ونحن نعلم ماذا فعل الله بمشركي قريش، والنبي أصلا كان قد ذهب إلى المدينة، فالآية والدعاء تحقق تحققا كاملا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هي 3 سور أتت فيها هذه الموعظة لا رابع لها. سورة الأعراف في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يبقى مع الإنسان ومع شياطين الإنس خذ العفو، ومع أصحاب الخلق السيء خذ العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال بالنسبة لشياطين الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، مع أن هنا الأمر هو أعرض عن الجاهلين، لكن كيف لإنسان قوي نفسه قوية وعنده حمية وعنده تقوى وعنده قوة ولا يصبر على استذلال أبدا، كيف له ذلك؟ كيف يقوى أن يعرض عن الجاهلين والشيطان يتربص به؟ سخنه ثورات الغضب الإنسان لا يملك فيها نفسه، والشيطان يأتيه بالهمز، ما الهمز؟ دفع بنخز وغمز يشبه الطعن، طعن بالرمح، والمهماز هو رأس السهم، يعني عصا فيها سهم حاد في النهاية ينخس بها راكب الدابة دابته حتى تسرع في المسير، اسمه المهماز. والناس في لغتنا الحاضرة لك اداله مهموز، يعني كأنه طعن في شيء مفاجئ فاستفزه. فالشياطين عند ثورات الغضب لا يملك الإنسان نفسه، فقال له عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لأنك لن تستطيع أن تأخذ العفو. تقول ليه؟ لماذا أعفو؟ ولماذا ولماذا ولست في بصدد تفصيل هذه الآيات الجامعات من سورة الأعراف؟ إنما الإعراض عن الجاهلين كيف يكون هذا وقد أساء إلي وسبني وعملني معاملة وقحة، كيف أسكت عليه؟ كيف أتركه؟ والشيطان يسخن بقى ويديه الهمزات بتشتغل هنا، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لأن المطلوب فقط الإعراض عن الجاهل، سهلة الإعراض كأنك لم تسمع شيئا، والله ليست سهلة إلا أن تستعين بالله. طب الشيطان يتربص، ماذا تفعل؟ ما هو قال لك فاستعذ بالله. يبقى مع شياطين الإنس أعرض عن الجاهلين، ومع شياطين الجن استعذ بالله، والربط بينهما يعني حاصل الآن، حدث ولا حرج، لدرجة أنه إن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنما بيعمل عملية تسخين لنفسه، كأنه عملية تهييج واستنفار واستثارة لنفسه، والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتانية أكثر بقوة أكثر، إلى أن يقوم ويتخانق: أمال فين وأعرض عن الجاهلين؟ فمن يستطيع ذلك؟ الذي يستطيع ذلك هو اللي حيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس بشرط أن تكون استعاذة حقيقية. يبقى اقترن الايه؟ التصرف مع سيئي الخلق ومع الجاهلين بهذه الموعظة الجامعة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب كيف؟ والشيطان هيشتغل معي ويسخني، وده جاهل لازم أعرفه قيمته، لازم أعلمه الأدب، لازم، لا استعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سميع لما قيل لك، ويعلم ما الحل، ويعلم النفسيات وما فيها، ويعلم الظرف الذي أنت فيه، ويسمعك، بس أنت استعذ به، لا تدع نفسك للشيطان يفعل بك ما يريد وأنت لا تراه. طب الجاهل تعرض عنه، الشيطان تعرض عنه، ما بينصلحش ولا بينفع معه الإحسان أبدا، ولا يعجز عن الحيلة، فما فيش أمل، لأنه عدوك ويريد هلاكك ودمارك على الإطلاق. فما الحل؟ ما فيش غير أنك تستعيذ بالله منه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعال بقى كده في سورة حاميم السجدة فصلت، وهم ثلاث مواضع: الأعراف فصلت، والمؤمنون الآية التي نحن بصددها، وده قرآن عجب. فالسورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني إنسان سابك أو شتمك أو هددك أو حقرك أو آذاك بأي شكل في مالك في بدنك في عرضك في أهلك، فماذا تفعل مع هذا المسيء؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني هو فعل معك سيئة، عامله بالتي هي أحسن، عامله بالابتسامة، عامله بالحسنى، أحسن إليه في مقابل أنه أساء إليك. كيف لنا بهذا؟ كيف لنا بهذا؟ ولذلك ينقل عن عمر رضي الله عنه: ما أصاب أو ما انتقمت من رجل عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. دي موعظة جامعة من أمير المؤمنين عمر موعظة جامعة. انت عايز الرجل سابك واذاك وسيء الادب، تريد ان تعلمه الادب وان تنتقم منه؟ اطع الله فيه. والله العظيم مش هتنتقم منه ابدا بمثل هذا. بس مين يستطيع ده؟ ده انت بتجد بقى اللغه، لغه الجهلاء في عصرنا، يقول له روح رب عيالك، والتاني يقول له هطلع ميتين، والتالت يقول له هكذا كما تعرفون. مين بقى ده؟ ما هو دي اخلاق القران، وده خلق النبي عليه الصلاه والسلام، كان خلقه القران وانك لعلى خلق عظيم. ادفع بالتي احسن السيئه. علام الغيوب الذي يخلق النفس والذي يخلق اعمالنا بالكامل الطيبه والخبيثه، خالق كل شيء، تلك موعظته سبحانه وتعالى. يقولك ادفع بالتي احسن، عليك بس تعمل كده. ما النتيجه يا رب؟ يعني هيحصل ايه يعني؟ ده واد ما ترباش، ده واد كذا. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يا الله، يعني واحد بينك وبينه عداوه وشديد جدا عليك، لكنك استطعت وملكت نفسك واستعنت بالله وتوكلت عليه وعاملته بالحسنى وثبت ذلك منك امامه، النتيجه كما اخبرنا علام الغيوب. فاذا الذي بينك، اذا الفجائيه، هتفاجئ بالانقلاب تماما. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الحميم، يعني انقلب بغضه الى محبه، وانقلبت عداوته الى صداقه، وتجد الناس يحبونك ويثنون عليك، وتجد قلبك قد سلم من الحقد والغل، وتجد أنك أرضيت ربك بهذا. ده يعني فوائد ونعم عظيمة جدا تحصل عليها لو استطعت ذلك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والناس كلهم يحبونك بهذا، وستجد أنك تخلقت بهذا الخلق. انظر إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام لما وعظ معاذا عندما أرسله إليهم، فقاله اتق الله حيثما كنت، ل24 ساعة اتق الله. ثم أمره أن يتبع السيئة الحسنة تمحها، لأنه لا بد من سيئات، والذنب كالحتم الإنسان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تلك هي الوصية الجامعة، وشرحها شيخ الإسلام شرحا واسعا. وخالق الناس بخلق حسن. وجماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك. كيف تصل؟ بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار له والثناء عليه مع أنه قطعك. تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك بالمنفعة وبالمال وبالكلمة الطيبة، وأن تعفو عمن ظلمك، ظلمك في مال أو في بدن أو في عرض أو في أهل، وأن تعفو عمن ظلمك. هو ده جماع الخلق الحسن. وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وساد الناس لما طبق هذه الوصية. فتلك وصية الله عز وجل، ادفع بالتي أحسن السيئة. سيئة توجه إليك ادفعها. كيف تدفعها؟ بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تنقلب إيه إلى إيه؟ من النقيض إلى النقيض، من الضد إلى الضد، بقدرة الله عز وجل. ما الذي فعلته؟ أنك ملكت نفسك وتحكمت في لسانك ودفعت إساءته، ليس بالإعراض عن الجاهلين فقط كما في سورة الأعراف، بل بأنك أحسنت إليه. من يلقى هذه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني اللي يصبر على الأذى. من اللي بيصبر على الأذى النهاردة ونحن في جاهلية جهلاء؟ من استعان بالله صبر. والشيطان لن يدعك. يقول لك انت هتشتغل في الازرق؟ انت هتعامله بالاحسن؟ ده انت هترجع للصحابه بقى. لا لا لا لا، يفضل يسخن فيك ويسخن فيك والهمزات بقى. لان هي دي الايه التي نحن بصددها في سوره المؤمنون، قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. انما في سوره فصلت يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ. طبعا ده ذو حظ عظيم في الدنيا والاخره، في الدنيا والدين والاخره. شرطها الصبر، تختبر بانسان يسيء اليك فتصبر وتدفع اساءته بالاحسان اليك. كيف يكون ذلك؟ لا بد من دين ولا بد من ايمان. وما يلقى الذين صبروا، تصبر وتكذب الغيظ وتعفو عن الناس. ده الكلام ده للأمة فيما بينها. وكان في البداية 10 سنوات كما قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم أنه مكث الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك 10 سنوات، 10 سنين بموادعة الكفار والمشركين وبمعاملتهم على هذه الطريقة وبهذا الأسلوب، إلى أن نزلت آيات القتال فنسخ ذلك. لكن في عصر الاستضعاف ولا نستطيع القتال، ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني شوف المسألة ربط بين إيه وإيه. أدي الشيطان الإنس، هتدفع بالتي أحسن. طب وأدي الشيطان الجن، هتستعيذ بالله منه. لأن ده ما فيهوش حل، ما في حل من الشيطان. ده عدوك وعدو مبين، لا يريد الا اهلاكك ودمارك باي شكل وعلى جميع الظروف والاحوال، لا يريد الا ذلك. فما فيش حل، هتحسن الى الشيطان؟ ما فيش حل غير الاستعاذه بالله منه. ثم قال هنا انه هو السميع العليم، مع انه قال في سوره الاعراف انه سميع عليم، لان هناك المطلوب منك ان تعرض عن الجاهلين، تدي له ظهرك وتمشي بس. لا، انما هنا في سوره فصلت، لا ده درجه عاليه قوي، ان تقابله بالابتسامه وبالاحسان. ففي الحاله دي انت مطلوب بقى ايه؟ السميع بالالف واللام، العليم يعني سمع اجابه وعلم اجابه فوريه. يعني ان فعلت ذلك وحاولت هتلاقي فيه استجابه فوريه. انه هو، مش انه سميع عليم، ان هناك حاجه بسيطه اعرض عن الجاهلين بس، لا ده هنا انه هو السميع العليم، يعني استجابة فورية من الله سبحانه وتعالى. وبعدين وإما ينزغن فاستعذ بالله. يبقى هنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وآدي التصرف مع شيطان الإنس، وهذا هو الربط بين الشيطانين. شيطان الإنس يغري بك السفهاء، يسيئون الأدب ويجهلون عليك ويصومونك من العذاب، فأنت تقابل ذلك بالإحسان، والشيطان يسخنك عمال يحمس ويحمي فيك ويقول لك ازاي؟ أنت هفية ولا إيه؟ وهكذا. لا لا لا لا لا، استعذ، حيده جنبه بعيدا عنك. فاستعذ بالله استعاذة حقيقية. واذكر بالاستعاذة هروب الطفل إلى أبيه. طفل ابن 2 ابن 3 ابن 4 ابن 5 وفوجئ بثعبان شرس يهاجمه أو بسبع يريد أن يفترس، فجرى إلى أبيه فصعد إلى صدره والتصق به. هو ده الاستعاذة. أذكر بالاستعاذة هذا المعنى، عندما تستعيذ بالله تلجأ وتستند وتلتجئ وتحتمي بجناب الله العظيم عز وجل. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم جاءت الآيات هنا في سورة المؤمنون على هذا النحو، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. سيئة تأتيك من إنسان ما، ادفعها بالتي هي أحسن. وهذا أمر يحتاج إلى عون هائل من الله عز وجل. وإياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله على ذلك. من الذي يستطيع ذلك؟ ثم قال وقل رب أعوذ بك، نحن أعلم بما يصفون، أعلم بما قالوه لك. كلام ده للنبي عليه الصلاة أولا، ثم لجميع المؤمنين وجميع الناس بعد ذلك. نحن أعلم بما يقولون لك وبما يصفون من شر ومن طعن ومن همز ومن لمز نحن أعلم بما يقولون، فهو نحن أعلم بما يصفون. طب ما هو الشيطان بيسخن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ثلاث مواضع أعراف فصلت سورة المؤمنون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. الهمز كما بينته كأنه رأس سهم بينخص، هو طعن بغمز ولمز يشبه الطعن بالرمح. فالشيطان يفاجئك بالمهاميز دي، بالهمزات دي، ويسخن ويأتيك بما لم تذكره، هو يذكرك. ادي اسمها همزات الشياطين اللي بيقولوا عليها دبابيس، حاجات مفاجآت صعبة قوي. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه عند القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، هناك همز وهناك نفخ وهناك نفث. كل إصابات الشياطين لابن آدم تدخل فيها همزات الشياطين، لكن لو قلنا من همزه ونفخه ونفثه يبقى الهمز هنا همز خاص غير النفخ وغير النفث. لكن لو فرض بالذكر من همزات الشياطين يبقى فيها كل إصابة تكون من الشيطان لبني آدم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، خصوصا في هذا السياق أنت مطالب أن تدفع بالتي أحسن السيئة. طب إزاي؟ جيب صبر منين على هذا؟ والشيطان عمال ينخص بقى، يدي لك مهموز من هنا ومهموز من هنا، سخنك من جميع النواحي، بس تجد نفسك قمت للاشتباك وللمعركة وللتقاتل والتقابل بشكل عجيب جدا. الحق وحيده، أبعده عن المعركة، فاستعذ بالله منه استعاذة حقيقية، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. همزات الشياطين، إن الشيطان، ده في صحيح مسلم من حديث جابر، إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأن من شؤونه حتى يحضر طعامك، حتى يحضر طعامك. فإذا سقطت اللقمة، إذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ثم ليلعق أصابعه التي أكل بها اللقمة، فإنك لا تدري في أي طعامك البركة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. حديث صحيح صحيح مسلم. الشيطان يحضر الإنسان في كل شأنه، في كل أمره، يحضر عند الموت، عند النزع، عند الاحتضار، والآلام شديدة، تلاقي نفسك تبقى كده، يا رب أنت الرحمن الرحيم، كده هو أنا كنت عملت، أعوذ بالله، بقى أنت ناوي تقابله، تقوم تلقاه بالكلام ده، بالكلام ده، ما أين أنت من سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ويقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، لما قالت عائشة ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني الصداع دبل عنده مزدوج عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا كنت عملت حاجة يا رب، يا رب أعوذ بالله. ما هو الشيطان جاهز بقى، يحضرك في كل شأنك. أمال إيه؟ مش بس عند خناقة أو عند احتكاك بواحد ظالم أو واحد سيء شرس، لا لا لا، في كل شأنك وفي كل، فاسأل الله سبحانه وتعالى وأعوذ بك ربي أن يحضرون، خصوصا عند الاحتضار وعند النزع والسياط، لأنه يتربص بك، فرصته الأخيرة للنيل منك. لما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويريدك أن يدمرك تدميرا وأن يوضعك في النار، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يبقى حضور الشيطان كله شر، يحضر عند الجماع، عند الطعام، عند النوم، بل يحدث لك من الكوابيس والفزع. وهذا الحديث في الصحيح، لما شكي إلى النبي عليه السلام من الذي يفزع في نومه، فعلمه أن يقول بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إنسان يفزع وهو نائم، كابوس وهو نائم وأغفيق، ودي شغل شياطين. طب لماذا أذن الله بذلك؟ عقوبة؟ أو واحد صنع له سحرا، أو حسده بشيء ما على روان البال؟ أي مصيبة تصدر من الناس تقول أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات القدرية، لأنه ما من شيء إلا هو بقدر، لن يكون شيء أبدا إلا بقدر الله عز وجل. والكلمات التامات المستلزمات لآثارها، تلك هي الكلمات التامات. فلو جاء شيطان ولعب معك وانت نايم لن يكون ولا يستطيع إلا أن يكون قد قدره الله عز وجل وقالها كلمة من قبل، وكل شيء بقدر. يبقى الكلمات التامات القدريات لو حتى اصطدم قدمك بحائط أو برجل ترابيزة ولا كرسي لن يكون إلا بكلمات الله التامات المستلزمات للأثر. فأنت تعوذ بكلمات الله التامات، وهذا عياذ بالله، من غضبه، يكون غضب عليك في شيء فترك شيطانك يلعب بك كما يريد، من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. الشياطين عموما تتحدر على بيوت الصالحين كما كانت تحاول أن تفعل ذلك مع سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، تتحدر وتحاول أن تؤذيه وأن تصيب منه، لأن الشيطان يحضرك في صلاتك ولم يكن يحضرك كحضورك في الصلاة. قبل الصلاة سايبك أديك معرض وغافل، إنما في الصلاة يذكرك بكل ما يخرجك عن الصلاة وعن الاتصال بالله وعن الخشوع في الصلاة، يخرجك عن هذا فيحضرك في شأنك كله. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذا كلام استفاد به الصالحون الأوائل. بقيت هنا مسألة ألا وهي قوله تعالى في سورة الشورى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتمعون الإثم الفواحش وظهر، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يبقى هم يغفرون مشي مع إيه؟ مع المواضع الثلاثة التي ذكرناها اليوم في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون وفي سورة حميم السجدة اللي هي فصلت. لكن الآن في سورة الشورى في الآية التي بعدها بآيتين يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. تقول لا إله إلا الله، هو أنا أغفر ولا أنتصر؟ نقول لك بس افهم، أولا البغي هو إيه؟ العدوان باستطالة. واحد باغي يعني بيقال عنه في لغة الشعوب الآن إيه؟ يقول لك واحد عامل أرم، ده ما يتسابش. واحد شايف نفسه ما يتسابش. واحد عامل فيها أنصل، ارجع أنت بقى، أنت تعرف طبعا كلمات اللي بتوصف بها هذه الحالة. نعمل له إيه؟ لازم تنتصر، مش لازم تعاقب ولا تضربه، تنتصر. ما الفرق؟ لم يأمرنا بالعقوبة والاستيفاء الحظوظ، لا لا لا، وإنما بالانتصار. معنى الآية تحقق به الصحابة، كانوا يكرهون أن يستذلوا، يعني أن يطلب ذلهم أحد، يعني أن يطمع في إذلالهم أحد، يكرهون. رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا بس عفوا وابتسموا وابتدى يدفع بالتي أحسن وخلصت الحكاية كلها. إنما في الأول واحد عامل لمد، واحد باغي يستطل عليك ويعمل عليك أرن كما يقال في اللغة المعاصرة، لا ده لازم توقف له. إزاي يعني؟ مدح الله من طلب القوة والقدرة من نفسه، فإن عفى بعد ذلك فهو عفو عز لا عفو ذل وعجز ومهانة نفس. هذا هو الفرق. والذين إذا ما والذين إذا أصابهم الباغي العدوان بأنزحة باستطالة هم ينتصرون. ينتصر يعطي، شوف، يستخرج من نفسه القوة والقدرة، ما يبقى ذليل أبدا. المؤمن ليس ذليلا أبدا، وإنما هو ذلول فقط، إنما ذليل لا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، مدحهم الله على ذلك. ينتصر يعني يتعاطى من نفسه القوة والقدرة ولا يقبل الذلة أبدا. فإذا عفى، عفى عن قدرة، هي الأخلاق. وربنا من وصفه أنه عفو قدير سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى لابد أن ما تبقاش ذليل وتعفو كده وتسكت وتقول لي بتعب التي أخذ، لا، ده أنت عاجز وذليل ومهين وعندك مهانة نفس، وعفوك عفو ذل وعجز ومهانة. وأنت مؤمن، ده المؤمن قوي يا أخي، المؤمن عزيز. يبقى ما أمرناكش أنك تستوفي حقك وتنتقم وتعاقب، لا، تبقى راجل بس عندك عزة. أمرناك فقط أن تقاضي نفسك وتستخرج منها القوة والقدرة، فإذا قدرت على هذا وأوقفته عند حده عفوت وابتسمت له وكأن شيء لم يكن. وعبد الله ابن غانم رحمه الله كان قاضيا، فحكم على ابن أبي زرعة، حكم عليه وكان محقا في حكمه هذا. فلما خلى به جاء ابن زرعة فشتم عبد الله ابن غانم فأعرض عنه ولم يرد عليه. ثم التقي مرة ثانية بين الناس، فمن الذي سلم؟ عبد الله بن غانم هو الذي سلم وبدأ بالسلام وهو المعتدى عليه. واصطحب ابن أبي زرعة إلى بيته فأكرمه وأطعمه. فلما انتهى ابن أبي زرعة طمع في أن يغفر له عبد الله بن غانم، فقال له يعني حلني فيما قلت واعف عني واجعلني في حل مما قلته لك. قال هذه لا أفعلها أبدا حتى أوقفك بين يدي الله، أما أن ترى مني شيئا في الدنيا فلن يكون إلا ما رأيت. أخلاق العمالقة من سلفنا الصالح، هي دي بقى السلفية، هو ده السلف، كيف يعفو ومتى يعفو، مفيش تعارض ولا تناقض بين الآيات، بين آيات الشورى وبين الثلاث مواطن دي اللي ملهاش رابع في القرآن، الأعراف فصلت المؤمنون. ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، كيف أقدر على هذا؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الأيام نحتاج إلى علم غزير حتى نخرج من الفتن خروجا صحيحا. تلك الفتن التي تعرض لكل الناس والناس لا يعرفون لها إجابة، ما الموقف من هؤلاء الذين يسكنون ميدان التحرير أو شارع مش عارف القصر العيني أو مجلس الوزراء أو إلى آخره. أقول لك لا تعجل ولا تتسرع ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنك ستسأل. لا تقف ما ليس لك به علم، تعلم الأول واطلب حقائق ما حدث، عندئذ ستجد نفسك على نور وعلى بينة حتى تتصرف بما يرضي ربك عز وجل. الصفوف مختلطة لم تتميز، وبغير تميز الصفوف لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن هناك في هذه الجموع الشبابية فيها كل شيء، وأخطرها 6 أبريل. هؤلاء فرع الماسونية موجود في مصر الآن، ومعه من الأكابر والناس الأكابر، ولم يستطع حسن مبارك أن يمسهم بسوء لأن الكل داخل في الماسونية ولا يستطيع أن يفعل مع هؤلاء شيء. وهؤلاء لا تجدهم يقتلون ولا يمسون ولا يحدث لهم شيء تقريبا. إنما الذي يحدث في الأغرار الذين يتبعونهم ويسيرون معهم ويستعملونهم كالماعز، يقودونهم كالماعز. فده اختلاط عجيب، أدي أول نوع، وتخطيط ماسوني. ما قولك في الماسون وحكومة الماسون، حكومة العالمية يريدون أن يحكموا العالم كله؟ أهو ده صف، وصف الأساسي ده هناك. طبعا يعني الماسون يعني عندهم هؤلاء أفضل من حسني مبارك؟ ما هو كان رجلهم الأول على مدى التاريخ، خائن التاريخ، لكن علموا أنه أفسد، وأفسد أهله، وأفسد ملأه. علموا أنهم لم يكن لهم باقية، ولم يقبلهم الناس، بل الناس على العكس سيعودون إلى الإسلام، وقد كان. فقالوا ما من شيء يحدث لنا ذلك إلا الشباب، هؤلاء هم أقوى وأبعد أثرا وأقوى على الفداء والتضحية. فتغيرت الخطة. طبعا ده مجرد عنوان، لكن فيما بعد إن شاء الله قد يأذن الله سبحانه وتعالى ونذكر التفاصيل، لأن الأمر عجب عجب عجب. وهنا بقى اختلاط الصفوف، محدش عارف حاجة، محدش عارف يقول إيه. ده هناك رجل طيب وقف معاهم غرر به، ما ده موجود، ده الصف، الصنف ده موجود، ومنهم من الإخوة، ما هو ده موجود الصنف ده، والماركسيون منهم الشيعيون الجدد أو الاشتراكيون الجدد مسلحون وأموال طائلة تنفق عليه، ويعربون عن أنفسهم في الشبكة العنكبوتية وفي صفحات الفيسبوك وغيرها، يعلنون أنه لابد من القضاء أو إسقاط الجيش، مش المجلس العسكري، وتفريغ البلد من أي قوة، لأن طبيعة الثورات الماركسية هو أن تقضي على البلد أولا ثم تقيم الحكم الشيوعية ثانيا. انظر على كل لون. وهناك الليبراليون المتحررون من أي دين ومن أي قيود ومن أي قيم، وهناك العلمانيون اللا دينيون الذين يحاربون الإسلام ليلا ونهارا. كل دي صفوف موجودة وتنوعت إلى أنواع، كل صف بقى له فرق، بقى له فروع. فتريد من المشايخ أن يبينوا لك كيف يبينون، والصفوف مختلطة. ولذلك من ذهب إلى هناك في هذه الحال كان مخطئا وكان خطأ حقيقيا، لأن الصفوف لم تتميز. والله تعالى يقول في الآية الأخيرة من غزوة أحد، أعظم الغزوات بركة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من تمايز الصفوف، فين الطيب فين الخبيث. أنا في الصف الطيب أوالي الصف الطيب وأقف معهم يدا بيد، لحظة بلحظة، يصيبني ما يصيبهم، الولاء بيننا على الآخر. وهؤلاء أعداؤنا بلا شبهات وبلا اشتباه للأمور. فتمايز الصفوف أمر، هكذا قال الله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فقدر غزوة أحد حتى تتمايز الصفوف. فمهما تكلفنا ومهما ضحينا لابد من تمايز الصفوف، يبقى الأمور باينة، ده بيعمل ايه، ده رايح فين، ده جاي منين. إنما الآن الصفوف مختلطة تماما. طب في عند إزاحة الطاغوت لم يوجد شر أكثر من هذا الحسن مبارك، فكان لابد من عمل أي شيء حتى نتخلص منه، وأذن الله بذلك. كانت البداية والشرارة الأولى من هؤلاء الشباب، إذ لا يستطيع حسن مبارك أن يقترب منهم كما رأيتم، ولا يستطيع حتى المجلس العسكري ساعتها أيام حسن مبارك أن يقترب منهم، وده سر البلاء الذي نحن فيه الآن. لماذا؟ ماسون، وحكم الماسون الحكومة العالمية، والكل ملطوط. فدي بقى صفوف. فغزوة أحد قدر الله ضربة موجعة للمؤمنين، وينخزل ابن سلول، ينخزل ومعه 300، من أتباع من كان رحيم مع النبي أصلا في الغزوة. كيف دي أقدار؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط الصفوف حتى يميز الخبيث من الطيب. طب ما تعرفنا يا رب الناس دول وخلاص. لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يبقى تمايز الصفوف أمر هام جدا. ما زلت عن نفسي في دراسة حتى أتعرف على حقائق الأمور بالكامل. ما الذي يحدث؟ لابد من دراسة حتى نكون على بينة عند اتخاذ القرار، لأننا في فتن وفي عصر تموج فيه الفتن كموج البحر والعياذ بالله، والاتهامات سهلة جدا. ده غير بقى النزاع اللي بين التيارات الإسلامية والفرق الإسلامية، ما يمثله الإخوان وما يمثله حزب النور مجرد تمثيل، والنزاع أوسع من ذلك. فكيف يستقيم لنا أمر لابد من توحيد الكلمة؟ كيف نوحد الكلمة يا عباد الله؟ لن تتوحد الكلمة ولن تتمايز الصفوف إلا بأن نعود إلى الكتاب والسنة كما جاء عن الرسول وعن الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين. عندئذ كل منا يلتزم بهذا سنجدنا جميعا قد وقفنا صفا واحدا وقد صرنا كنفس واحدة. إنما كل واحد راكب دماغه وكل واحد يتبع هواه وله نصيب من اتخذ إلهه هواه، إذن فلن ينصلح شيء أبدا. نحن مقبلون على ضباب كثيف، ماذا سنصنع؟ وكلهم ضربونا عن قوس واحدة، كل الأحزاب ضربت المسلمين الآن عن قوس واحدة، كله بينشن علينا اتجاهات عجب العباد وصفوف خبيثة كثيرة جدا ومتداخلة مع المسلمين. درجة أن المسلمين منهم من يعطي صوته للكتلة اللي هي بتعلن ما فيش حاجة اسمها شريعة، فيش حاجة اسمها إسلامية بتعلن كده، الحرب معلنة وما عندنا يتجر رجلا ومسمي نفسه عمك الحج برضه بيصلي راح ينتخب. أعوذ بالله، ألم يسمع قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ فالأمور أصبحت جهل وفتن، صفوف خبيثة متداخلة مع الصفوف الطيبة، لم تتمايز الصفوف بعد. لكن الملاذ هو الله عز وجل وملجأنا هو الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، لا تنسوا التبرع بأموالكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الأموال فضل كبير من الله عليك، هو الذي رزقها، فإن أنعم عليك مرة أخرى أن يوزعك شكرها فتخرج منها مما آتاك الله من الفضل فيزيدك الله من فضله سبحانه وتعالى. ما نقص مال من صدقة أقسم الرسول على ذلك عليه الصلاة والسلام. فعندما نطالب الناس بالمال كل جمعة، ده مش إرهاق ولا حاجة، ده مش إرهاق ولا إتعاب ولا كتم نفس، ولا بالعكس، ده فضل من الله عليك أن تدفع لمين؟ لعلام الغيوب، هو الذي يعلم ما في جيبك ويعلم متى رزقه وكيف رزقه، وأن يوزعك شكر نعمته، دي من أعظم النعم علينا وعلى جميع عباد الله. فلا تنسوا إخوانكم يا عباد الله، ولا تنسوا مشروعات هذا المسجد، لأنه بإذن الله مسجد عامر ويقوم بالخير الكثير. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، والله العظيم معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا من هذا القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وافتح علينا منه فتحا مبينا. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وصرف صفوف الخبيثين والكافرين المشركين بعضها على بعض. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. إنك على ما تشاء قادر يا رب العالمين. أنقذ عبادك في سوريا من هذا الطاغوت الملعون المجرم، وأنقذ عبادك من هذا الطاغوت في اليمن، وأذن بشرعك أن يحكم بلاد المسلمين، إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهؤلاء اليهود المغتصبين، اللهم أعطنا أكتافهم، اللهم أعطنا أكتافهم، واجعل قوتهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، وأكرمنا بشهادة في سبيلك على عتباته يا أرحم الراحمين. يا رب القوى والقدر، ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بين قلوب المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.